بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الجمع المذكر السالم، وقلنا يشترط في جمع المذكر السالم شروط، وهي أن يكون عالما، إما أن يكون عالما أو صفة. فإن كان عالما اشترط فيه، وهي أن يكون مذكر عاقل خاليا من التاء، خاليا من التاء هكذا فقط. ما هو خاليا من التاء الزائدة اللي يخرج ماذا؟ أن يكون خاليا، ماذا قال عندكم؟ خاليا من الزائدة ليخرج ماذا؟ فالأصلية يجوز جمعه؟ ليس كويس. ها؟ ماذا قال عندكم؟ تاء التأنيث الزائدة ليخرج تاء التأنيث الزائدة. طيب، أما الأصلية مفهومه أنه يجوز عدة عدون، واضح؟ هذا هو. طيب، أما في الصفة يشترط فيها كم؟ 7 صفات. ثم أخذنا الملحق بجمع المذكر السالم ينقسم إلى 4 مجموعات. طيب، هل في لغة أخرى في جمع المذكر السالم؟ نعم، وهي هذا في حين، لكن في جمع المذكر السالم لا، بعضهم يجعله في هذا فقط، وهو أن تعرب بالحركة. والدليل وهو عند قوم يضطرد. أحسنتم. طيب، إذن كم أخذنا إلى الآن أبواب النيابة؟ أبواب النيابة 7. كم أخذنا إلى الآن؟ الأول الأسماء 6، ثم جمع المذكر السالم 3، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا وفي حالة الرفع. لماذا لم يذكر؟ جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يذكره، جاء على الأصل. قال: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. لما فرغ ابن مالك رحمه الله تعالى من ذكر ما ينوب فيه حرف عن حركة، ما سبق هو نيابة حرف عن حركة، الآن نيابة حركة عن حركة. قال: وهي الأسماء 6 والمثنى وجمع المذكر السالم. شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، ومنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع المؤنث السالم. التسمية الأولى أدق، وهي ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن الذي ينصب بالكسرة ليس جمع المؤنث السالم فحسب، بل كل ما جمع بألف وتاء ولو كان مفرده مذكرا، نحو إصطبل وهما موقف الدواب، إصطبلات ونحو بنات وأخوات وفتيات وأمهات جمع مؤنث، ولكنه تغير جمعه عن مفرده فليس سالما. إذن لسببين: السبب الأول إذا قلنا مؤنث قد يدخل فيه مذكر كحمام وإصطبل، ثانيا حصل فيه تغير. قال: وتعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء مزيدتين، نحو حضر المعلمات، فهذا لفظ يدل على أكثر من اثنتين من اثنين بسبب الزيادة في آخره، وحكمه أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فنابت الكسرة عن الفتحة في حالة النصب. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا مثال للرفع. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، هذا مثال للنصب. وقال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، مثال للجر. فخرج في حالة النصب فقط في حالة النصب، أما في حالة الجر جاء على بابه، جاء على بابه. وخرج بالتعريف نوعان من الكلمات، خرج بالتعريف نوعان من الكلمات. الأول ما كانت ألفه غير زائدة، نحو دعاء وقضاء، فإن ألفه الأولى منقلبة عن أصل وهو الواو، والثانية عن الياء، ثم قلبت ألفا في الكلمتين. والأصل دعوة ونعم، دعوة وقضية. الثاني ما كانت تاؤه زائدة، نحو صوت وأصوات وميت وأموات، فهذان النوعان ليس من هذا الباب، لأن دلالة الكلمة المذكورة على الجمع ليست بسبب الألف والتاء، وإنما هو بصيغة جمع التكسير. واضح؟ فإن قلت بنت وبنات هذا الجمع ينصب بالكسرة، وصوت وأصوات هذا الجمع ينصب بالفتحة، مع أن التاء موجودة في المفرد. فالجواب أن الدلالة على الجمع في الأول بسبب الزيادة، والثاني بسبب الصيغة، لأنه على وزن من أوزان جمع التكسير، فاعرف هذا فهو نافع في هذا الباب. قال رحمه الله: فنصبهما بالفتحة على الأصل. قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، وهذا معنى قوله: وما بتاء وألف إلى آخره، وما جمع بسبب الألف والتاء، فإنه يكسر في الجر وفي النصب معا. وذكر الجر مع أنه لا نيابة فيه، إشارة إلى أن النصب محمول عليه. ثم قال: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أشار بهذا إلى الملحق بجمع المؤنث السالم، وهو نوعا: الأول لفظ أولات بمعنى صاحبات، فهذه تعرب إعراب، فهذه تعرب بإعراب هذا الجمع، وهي ملحقة به لأنه لا مفرد لها من لفظها بل من معناها وهو صاحبة. قال الله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فأولات خبر كان منصوب بالكسرة. الثاني ما سمي به من هذا الجمع، فصار علما لمذكر أو مؤنث بسبب التسمية، مثل أذرعات. أين أذرعات هذه؟ في أي مكان في الشام؟ هذه في سوريا، درعة، درعة، لكن أصلا أذرعات، درعة. منها من هذه؟ هذه المكان منها عالم، من هو؟ ابن القيم رحمه الله الأذرعي. طيب، سمي بهذا، قال: فصار علما مثل أذرعات، فهي جمع أذرعة، وأذرعات جمع ذراع، وهي الآن علم على بلد في أطراف الشام، فتعرب بإعراب، فتعرب بإعراب جمع المؤنث السالم مع التنوين. ومثل ذلك إذا مع التنوين، فنقول: هذه أذرعة تن، فتعرب جمع. نعم. قال: ومثل ذلك لفظ عرفات، قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مش عرفات اسم جبل، لماذا سمي عرفات؟ قيل لأنه تعارف فيها آدم وحواء، وهذا معنى قوله: كذا أولات، كذا أولات، أي لفظ أولات يكسر في الجر وفي النصب معه. وكذا ما جعل من جمع المؤنث علما على شيء، فإنه يجري عليه الإعراب السابق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الباب الخامس من أبواب النيابة، وهو الاسم الذي لا ينصرف. قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. وسيأتي معنا الممنوع من الصرف في نهاية الألفية. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان. أشاء نعم. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما نابت فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، أي لا ينون. بعض الطلبة يظن أنه لا يسمى ممنوعا من الصرف إلا إذا كان مجرورا بالفتحة، وهذا غير صحيح، بل كل ما منع من التنوين من اسم معرب لسبب فهو ممنوع من الصرف ولو كان مرفوعا أو منصوبا. وسيأتي معنا عند قول ابن مالك الصرف تنوين، فبعضهم انتقده. قال: وتعريفه كل اسم معرب شابه الفعل بوجود علتين من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام علتين، أو واحدة تقوم مقامهما. ما هي العلل الموجودة في الفعل؟ في الفعل الاشتقاق والافتقار. الاشتقاق والافتقار. الاشتقاق والمشتق فرع عن المشتق منه، والافتقار فالفعل يفتقر إلى الاسم ولا عكس. طيب، قال: بوجود علتين من علل تسعة، واحدة تقوم مقامهما. مثاله: أحمد فيه العلمية ووزن الفعل، وعطشان فيه الوصفية وزيادة الألف والنون، ومساجد فيه علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع. وللممنوع من الصرف باب خاص فيه بيان أسباب المنع من الصرف وتوضيح أحكامه، والمقصود هنا ما يتعلق بإعرابه، فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. قال الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. شاهد يوسف إن إبراهيم كان أمة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ويستثنى من ذلك مسألتان يجر فيهما الممنوع من الصرف بالكسرة على الأصل. الممنوع من الصرف يجر في كم مواضع؟ الممنوع من الصرف يجر بالكسرة إذا للضرورة، للتناسب، دخول الإضافة. بقي معنا ذكرنا تقريبا ثمانية أسباب، تجعل الممنوع من الصرف يجر. ثمانية أسباب. قال: الأولى أن يكون مضافا، نحو: وعدت في مسجد القرية. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن كان مضافا إليه جر بالفتحة، نحو: كتاب يوسف جديد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذن شرطه أن يكون مضاف وليس مضاف إليه. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أين الشاهد؟ آل وآل إبراهيم. آدم شاهد. أين الشاهد؟ إن الله اصطفى آدم. وآل إبراهيم وآل عمران كذلك. الثانية أن تدخل عليه الألف واللام، نحو: سألت عن الأفضل من الطلاب. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا معنى قوله: وجر بالفتحة، أي جر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لا ينصرف، ما لم ينصرف، ما لم يكن مضافا أو واقعا بعد المباشرة من غير فاصل. ومعنى قوله ردف أي تبع. بعد أن انتهى من أبواب النيابة في الأسماء انتقل إلى أبواب النيابة في الأفعال. قال: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. لما فرغ من ذكر ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وهي الأمثلة الخمسة، والمراد بها كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والألف قد تكون للغائبين، فيبدأ الفعل بالياء، أو للمخاطبين فيبدأ بالتاء، وكذا واو الجماعة، وهذا معنى كونها خمسة. وقلنا قد تقال لماذا؟ للمؤنث والمذكر، بعضهم قد يسميها الأمثلة الستة، وممن عبر ذلك أظنه الشيخ خالد الأزهري. فهذه ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، نحو هل تصلون، عفوا هل تصلون أرحامكم، قال الله تعالى والله بما تعملون بصير، شاهد تعملون، وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة. عندكم في الحاشية وقد تحذف النون لغير ناصب أو جازم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فحذفت النون من قوله ولا تؤمنوا لغير ناصب أو جازم، وهي لغة قليلة الاستعمال. ومنه قول عمر في قتلى بدر كيف يسمع، واضح، وأن يجيب وقد جيف، رواه مسلم. قال رحمه الله وتجزم نيابة عن الفتحة وعن السكون، وتنصب وتجزم بحذفهما نيابة عن الفتحة وعن السكون، نحو لا يغني، نعم لا ينبغي للأغنياء أن يتأخروا عن مساعدة العاجزين، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا اجتمع عاملان وهما إن ولم، والعمل للثاني لأنه شديد الاتصال بالمضارع ولأنها دخلت عليه قبل دخول لم، بخلاف إن فإنها تدخل على الماضي وقد يليها الاسم. وقيل العمل للأول لسبقه وقوته لأنها تؤثر في فعل الشرط وجوابه، ولا قيمة كبيرة لهذا الخلاف لأن المضارع مجزوم على أي حال. وهذا معنى قوله واجعل لنحو يفعلان النون، وعبر بقوله لنحو إشارة إلى أنها ليست ألفاظ معلومة لا تتغير كالأسماء الستة، وإنما هي تصدق على كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، ولذلك الأفضل أن تسمى الأمثلة الخمسة. قوله سمة بكسر السين المهملة وهي العلامة، وفعلها وسمى يسم سمة على مثال وعد يعد عدة. قوله كلم تكوني لترومي مظلمة مثل بالأول للجزم والثاني للنصب لترومي بأن المضمرة بعد اللام، ومعنى ترومي تطلبي، ومظلمة بفتح اللام الظلم، وقد مثل بقوله يفعلا وما بعده للرفع. ثم قال رحمه الله وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. لما تحدث عن الصحيح من الأسماء والأفعال شرع في ذكر المعتل منهما، وبدأ بالاسم وبدأ بالأسماء، فذكر نوعين من الأسماء المعتلة وهما المقصور والمنقوص، وقلنا هل لا يوجد اسم آخره واو، اسم معتل آخره واو ساكنة مضموم ما قبلها، والمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة مثل فتن وعصى ورحى، لماذا مثل بذلك؟ ما أصله واو وما أصله ياء وما اختلف في أصله، واضح ما اختلف في أصله، فهناك كلمات اختلف في أصلها إما واو أو ياء، أو جاءت على الوجهين، جاءت على الوجهين. وخرج بالاسم الفعل نحو يخشى، والحرف نحو على، وبالمعرب المبني نحو متى، وبالألف نحو الياء نحو الهادي لأن آخره ياء، وخرج باللازمة نحو الزيدان آخره ألف، نعم لكنها ليست لازمة، فإن ألفه غير لازمة لأنها تنقلب ياء في الجر والنصب. وحكم المقصور قلنا لماذا سمي مقصورا؟ لسببين، الأول إما ضد الممدود أو محبوس أي ممنوع من ظهور الحركات عليه، وحكم المقصور أنه يعرب بحركات مقدرة على الألف، والمانع من ظهورها التعذر. فالرفع نحو أهم المطالب رضا الله، والنصب نحو إن رضا الناس غاية لا تدرك، والجر نحو احرص على رضا والديك، قال الله تعالى ذلك هدى الله، وقال تعالى إن الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم. قال رحمه الله أما المنقوص فهو الاسم المعرب الذي في آخره ياء اللازمة قبلها كسرة، نحو القاضي والساعي والوافي. لماذا سمي منقوصا؟ لنقص بعض الحركات، أو لأن ينقص لامه في بعض الحالات، فنقول قاض فنقص لامه إما لنقص حركة أو لنقص حرف. قال وخرج بالاسم الفعل نحو يعطي، والحرف نحو في، وبالمعرب المبني نحو الذي، وبالياء المقصور نحو الفتى، وباللازمة المثنى كما تقدم، فإن الياء لا تلزم إلا في حالتي الجر والنصب. وبقولنا قبلها كسرة التي قبلها ساكن صحيح مثل ظبي، أو ساكن معتل نحو كرسي، أو ساكن معتل كرسي. ايش معنى ساكن معتل؟ نعم الياء سنين، أصله كرسي شرطي وهكذا، فهذا من المعتل الجاري مجرى الصحيح. إذن هذا معتل لكنه جاري مجرى الصحيح. ايش معنى جاري مجرى الصحيح؟ أي تظهر عليه الحركات في إعرابه بالحركات الظاهرة. قال الله تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. وحكم المنقوص إن كان محلا بأل أو مضافا ثبتت ياؤه، نقول جاء القاضي، ويجوز على قلة جاء القاض، نعم ثبت، أو مضافا ورفع بضمة مقدرة عليها منع من ظهورها الثقل، وكذا يجر بالكسرة مقدرة. مثال الرفع الساعي في الخير كفاعله جاء قاضي المدينة، ومثال الجر على الباغي تدور الدوائر. شو معنى الباغي؟ المعتدي الظالم، تدور الدوائر أي مكره يعود عليه. وسلمت على قاضي المدينة. وقد تحذف الياء للتخفيف في حالتي الرفع والجر لدلالة الكسرة التي قبلها عليها، وتجرى المجرى ما عاقبها وهو التنوين، فكما تحذف معه تحذف معها، يعني كما تحذف فكما تحذف الياء تحذف الألف، الألف واللام. قال وهو التنوين، فكما تحذف معه تحذف معها. فمثال الرفع قال الله تعالى يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي أصله الداعي إلى شيء نكر. ومثال الجر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، شاهد الداعي. وأما نصب المحلى والمضاف فهو بالفتحة الظاهرة، نحو أما نصب المحلى، معنى محلى أي المحلى بالألف واللام، والمضاف فهو بالفتحة، نحو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رأيت قاضي المدينة، قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. وإن كان المنقوص مجردا من أل والإضافة حذفت ياؤه وجيء بالتنوين رفعا وجرا، وبقيت ياؤه نصبا، فتقدر الضمة والكسرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ياء المنقوص والتنوين وتظهر الفتحة. فمثال الرفع نقول المؤمن راض قانع، إعرابه خبر مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. قانع. قال الله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ومثال النصب سمعت مناديا ينادي للصلاة. سمعت مناديا ينادي للصلاة. قال الله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومثال الجر رب ساع. رب ساع فساع نقول مجرور. نعم رب ساع نقول هذا مجرور. مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة بسبب التقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ. رب ساع لقاعد. قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن مالك رحمه الله وسمي معتلا أي سمي ما كان آخره ألفا كالمصطفى وما كان آخره ياء كالمرتقي حال كونه من الأسماء لا من الأفعال. معتلا فالأول هو ما آخره ألف. الإعراب جميعه قدر على آخره على آخره وهو النوع الذي قد قصر أي سمي مقصورا من القصر بمعنى الحبس. وإنما سمي بذلك لأنه حبس ومنع من ظهور الحركة والألف في قدرا وقصرا للإطلاق. والثاني بحذف الياء لغة لغة مر معنى أنه إذا دخلت العلي ألف واللام فلا يحذف واضح ويجوز حذفه وهذا مثاله. والثاني بحذف الياء لغة لا للوزن يعني لا تظن أنه لأجل وزن البيت وإلا صحيح أن يقول والثاني منقوص ونسبه لكن لغة. وعندنا قاعدة حتى وإن قلنا لا يصح سيحصل في البيت انكسار. الآن لغة والوزن إذا احتمل اللغة والوزن فنقول لغة حمله على الأصل نقول لغة. قال ومنقوص سمي بذلك للظهور لعدم ظهور كل الحركات الإعرابية على آخره ونصبه ظهر للخفة ورفعه ينوى كذا أيضا يجر كما تقدم. وقد تبين لك بذلك أن الإعراب التقديري يكون في المقصور والمنقوص وبقي نوع ثالث من الأسماء وهو المضاف لياء المتكلم فتقدر فيه حركات الإعراب جميعها. يقدر الرفع نعم نقول جاء غلامي غلامي ورأيت غلامي قدر النصب وسلمت على غلامي تقدر الجر فيه خلاف. القول الأول الكسرة ظاهرة والقول الثاني الكسرة مقدرة. طيب قال جميعها كالمقصور لكن قدرت في المقصور لكون الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة. وأما المضاف للياء فهو لأجل المناسبة لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها فشغل المحل بهذه الكسرة فلم تظهر الحركة حركة الإعراب. تقول هذا كتابي واحترمت أبي وسلمت على أمي. ثم قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف فالألف انو فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ذكر هنا المعتل من الأفعال وهو الباب السابع مما يعرب بالنيابة. والفعل المعتل هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة كيدعو أو ياء قبلها كسرة كيرمي أو ألف قبلها فتحة كسعى كيسعى. والمراد الفعل المضارع لأن الكلام في المعرب وكيفية إعرابه ما يلي. الفعل المعتل بالألف يرفع بالضمة بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نحو المتقي يخشى ربه. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهل يصح إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ها ما يصح. هناك قراءة شاذة هناك قراءة شاذة يصح فيكون المعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي شيبة واضح وليس فيها أي محذور. بعضهم بالغ فقال من قرأ هذه القراءة فقد كفر كيف يخشى الله عز وجل. لا إن الله يستحي من ذي شيبة والخشية تناسب، ليس كخشية الإنسان، الإنسان يخشى يعني يخاف، هذا قول بعضهم، لكن هناك قراءة وردت شاذة، إنما يخشى الله هو. قال وينصب بالفتحة مقدرة نحو لن يرضى العاقل بالإهانة. قال الله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ويجزم بحذف حرف العلة وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليها نحو العاصي لم يخش ربه. قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في حالة إذا كان آخر ألف في حالة الرفع يقدر، وفي حالة النصب يقدر، وفي حالة الجزم يقدر يحذف، ما في تقدير يحذف. المعتل بالواو يرفع بالضمة بضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقل نحو الموحد لا يدعو إلا الله. قال الله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. أين الشاهد؟ تبلو، واضح تبلو، لكن في القرآن هذا الواو واضح، نعم الألف عفوا، هذا الألف هذا خاص بالرسم العثماني واضح. وينصب بالفتحة بفتحة ظاهرة على الواو لخفتها نحو لن يسمو أحد إلا بأدبه. قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، ويجزم بحذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبلها دليل عليها نحو لا تدعو على أولادك. قال الله تعالى فليدعو نادية. المتعلق شمعنا نادية؟ أحسنت، هذا مجاز من إطلاق المحل وإرادة الحال. النادي هو مجتمع القوم. قال نعم المعتل بالياء يرفع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل نحو أنت تربي أولادك على الفضيلة. شاهد تربي. قال الله تعالى هو يحيي ويميت. وينصب بفتحة ظاهرة على الياء لخفتها نحو لن تعطي الفقير شيئا إلا أجرت عليه. قال الله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شاهد أن تلقي. ويجزم بحذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها نحو لا تؤذي جارك. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى آخره. وهذا معنى قوله وأي فعل آخر منه ألف، أي يعرف الفعل المعتل بأن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء، وتقدر الحركات كلها على الألف غير الجزم. وأبدي أي أظهر النصب فيما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي، وقدر الرفع فيهما واحذف الحروف الثلاثة في حالة دخول الجازم على الأفعال. قاعدة نعم فائدة، قد يحذف حرف العلة بغير جازم لقصد التخفيف أو رعاية الفواصل وغير ذلك، كقوله تعالى يوم يأتي، لماذا حذف يأتي؟ واضح لقصد التخفيف، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، واضح. وكقوله تعالى ذلك ما كنا نبغي، أصلا ما كنا نبغي. وكقوله تعالى والليل إذا يسري، واضح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النكرة والمعرفة. طيب نراجع ما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، وما بتاء وألف قد جمع. قلنا هنا الجمع استفدناه من الألف والتاء، ليس من الصيغة، من الألف والتاء. وما بتاء وألف أصله وما بتاء لكن قصر للضرورة، وما بتاء وألف قد جمع أصله، هذه الألف لماذا؟ هذه الألف للإطلاق ليس للتثنية. جمع ماذا الذي جمع؟ واضح؟ نعم وما بتاء وألف قد جمع جمع، فهذه الألف للإطلاق ليست للتثنية. أي تثنية؟ ما في تثنية. إن قال شخص الألف و، نحن نقول لا، يعني جمع بالألف والتاء جمع. يكسر في الجر، قلنا لماذا لم يذكر الرفع؟ لأنه جاء على الأصل، ولكنه قد يقول قائل ذكر الكسر والكسر جاء على الأصل، فماذا نقول؟ إنما ذكره ليحمل النصب على الكسر. قال يكسر في الجر وفي النصب مع، أي معا. كذا أولات، هذا من الملحق بجمع المؤنث السالم، وقلنا ما يلحق بجمع المؤنث السالم على مجموعتين ما سمي به وألفاظ مسموعة عن العرب. كذا أولات، وقلنا أولات لا مفرد لها من لفظها، لكن لها مفرد من معناها وهو صاحبة، وبعضهم قال مفردها ذات. ذات. والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لا ينون، ما لم يضف أو يك بعد الردف. إيش معنى ردف؟ تبع. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. واجعل لنحو يفعلان النون، وقلنا يعني اجعل لنحو رفعا، وقد تحذف بدون رفع حتى تؤمنوا. نعم أن تؤمنوا. قال وحذفها للجزم والنصب سمة. إيش معنى سمة؟ كلم تكوني لترومي. إيش معنى ترومي؟ ترومي تطلبي أو تقصدي. تقصدي مظلمة. وسمي معتلا من الأسماء إيمان كالمصطفى. إيش معنى المصطفى؟ المختار. المرتقي المرتفع. مكارمة. فالأول ما هو؟ المصطفى. الإعراب فيه قدر جميعه، وهو الذي قد قصر. ما هو القصر لغة؟ الحبس والمنع. منع، إذن قد قصر أي منع. والثاني منقوص. ما هو الثاني؟ المرتقي منقوص، ونصبه ظهر، ورفعه ينوى، كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نويا أنثى معتلا عرف. فالألف نوي فيه غير الجزم، أما الجزم فيظهر. وأبدي، إيش معنى أبدي؟ أظهر. نصب ماك يدعو يرمي، يعني ما كان معتلا بالواو أو الياء. والرفع فيهما، الضمير يعود إلى يدعو ويرمي، والرفع فيهما. إنوي واحذف جازما. ثلاثهن، ثلاثهن يرجع إلى المعتل بالألف والمعتل بالواو والمعتل بالياء. ثلاثهن تقضي حكما لازما، ثم النكرة والمعرفة. بذلك نكون كم انتهينا من الألفية؟ من نصف العشر، صح؟ من نصف العشر. فاعمل ولو بالعشر، نحن لم نصل إلى العشر، وصلنا إلى نصف العشر. يلا. جمع بألف وتاء مزيدتين. تعريفه، ها؟ تعريفه ما هو تعريفه؟ ها؟ ما دل على أكثر من اثنتين، من اثنين، من اثنين، ها؟ اثنين أو اثنتين. ما دل على أكثر من اثنين. حمام، حمامات دل على اثنين أو اثنتين. ما دل على اثنين، ها؟ أو اثنتين بزيادة الألف والتاء. تسميته يسمى جمع المؤنث السالم، ويسمى ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إعرابه بالضمة رفعا وبالكسرة نسبا وجرا. هذا المشهور قول الجمهور. هل هناك قول آخر؟ نعم، بالضمة رفعا وبالكسرة جرا. نعم. وفي حالة النصب قيل مبني على الكسر، يعني عندما نقول رأيت مسلماتي، ماذا سنقول؟ مبني على الكسر في محل النصب. إذا مبني على الكسر في محل النصب، وهذا قول الأخفش. وقيل بالفتحة الظاهرة، يعني يجوز عند الكوفيين أن نقول رأيت مسلماتا. طيب هذا عند الكوفيون. وقيل بالكسرة، هذا على الأصل. ابن هشام طبعا ليس المقصود بهشام صاحب القطر، ابن هشام عالم من علماء النحو قال بالفتحة، قال ننظر بالفتحة يعني ينصب بالفتحة، متى؟ إذا كانت الكلمة معتلة اللام في المفرد ولم ترد لامها في الجمع، كلغة، لغة، اللغة أصله لغة أو لغية يعني أصلها واو أو يا، حذفت هل أعيدت لامها؟ لم تعاد لامها. إذن قال نعم بالفتحة إن كانت الكلمة معتلة معتلة اللام في المفرد ولم ترد لامها في الجمع كلغة ولغات، أصله لغة أو لغو، لغية أو لغو، وهذا يكون يجوز نصبه بالفتحة. وأما إذا ردت لامه كسنة فلا يجوز نصبه. واضح؟ إذن فما عاد، فما إذا لم تعد لامه فينصب بالفتحة، وإن عادت فلا يجوز نصبه. هذا تفريقه. ما يجمع هذا الجمع قياسا، هذا ذكرها الشاطبي في شرح الألفية، ما يجمع هذا الباب سبق معنا، ما الذي يجمع في جمع المذكر السالم؟ علم أو صفة؟ لا، هنا الذي يجمع خمسة، هذا نادرا الذي يجمع خمسة، وهو العلم المؤنث. كل علم مؤنث يجمع هذا الجمع. فاطمة، فاطمات، واضح. زينب، زينبات. ما كان مختوما بتاء التأنيث مطلقا، طلحة، طلحات مطلقا، يعني مذكر أو مؤنث. اسم الجنس، طبعا بعضهم يستثني بعض الأسماء، اسم الجنس المؤنث المختوم بألف التأنيث، صحراء، صحراوات، حبلة، حبليات. ما صغر مما لا يعقل، درهم، درهمات. وصف ما لا يعقل، شامخات، جبال شامخات. ابن الشاطبي نظمها فقال وقسه في ذتة ونحو ذكرى، وقسه في ذتة ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وحبلة، ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. يعني ما كان من هذه الأبواب قسه قياس، ما جاء على هذا غير هذه الأبواب ماذا نفعل؟ سماع. إذا ما كان من هذه الأبواب اجمعه جمع مؤنث سالم حتى ولو لم يوجد فيه سماع. واضح؟ سيارة، سيارات. إذا هذا قياسا. ما عدا ذلك قال وغير ذا مسلم للناقل. نعم، ما يلحق بجمع المؤنث السالم تعريفه هو ما أعرب إعراب جمع المؤنث السالم ولم يستوفي الشروط. أنواعه كلمات معينة كأولات اسم جمع ذات بمعنى صاحبة، ما سمي به كأذرعات وكمعرفات. إعرابه إعراب الملحق، سبق معنا هذا، الإعراب الملحق كالجمع تماما مع التنوين، فنقول هذه أذرعة تن، أذرعة تن. كالجمع تماما بدون تنوين، هذه أذرعة تو. كإعراب الممنوع من الصرف، الإعراب الممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه اسم مكان أم لا؟ اسم مكان، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع مثل منا ودابق وحجري و يلا مراجعة. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الممنوع من الصرف، سيأتي معنا. ما هو الممنوع من الصرف؟ هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسع، أحدهما ترجع إلى اللفظ، الأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد في علة واحدة تقوم مقام علتين. إعرابه يرفع بالضمة وينصب بفتحة ويجر بالفتحة. لماذا منع من الصرف؟ لوجود العلل. واضح؟ ما هي موانع الصرف؟ مر معنا موانع الصرف. من يذكر البيت؟ اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة الركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. طيب، وأرف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. متى يجر الممنوع من الصرف؟ إذا أضيف أو دخلت عليه أل. هل يشترط أن تكون أل المعرفة؟ لا، قد يكون أل الموصولة كالأعمى والأصم. طيب، الأمثلة الخمسة، ما هي الأمثلة الخمسة؟ ضربوا فعل من الأمثلة الخمسة؟ لا لأنه ماضي. إذن كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة تسميته تسمى الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الستة أو الأفعال ستة. لما سميت بذلك؟ لأنها خمسة، واضح. وقلنا الأفضل أن تسمى بك الأمثلة الخمسة. لماذا؟ ما معنى أمثلة؟ أوزان، يسمى مثال ويسمى صيغة ويسمى وزن. طيب إعرابه رفعا ونصبا وجزما. إعرابه رفعا بثبوت النون، ونصبا بحذفها، وجزما نعم. وهناك وقيل هذا قول، وقيل الفعل معرب بحركة مقدرة على لامه، مقدرة على لامه. نقول يفعلون فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، واضح؟ هكذا يقولون. طيب قلنا عندنا فائدة وهي قد تحذف النون لغير ناصب أو جازم، مر معنا كما في الحديث. لماذا كانت خمسة؟ قلنا لأن المخاطبة واحدة وللمثنى اثنين وللجمع اثنين فأصبحت خمسة. ثم ذكر المعتل من الأسماء. ما هو المعتل من الأسماء؟ كل فعل مضارع كل اسم آخره ألف أو ياء ساكنة ما قبلها مكسور. طيب ينقسم الاسم، هذا من الصرف واضح، ينقسم الاسم من حيث الصحة والإعلال إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة ولا ألف ممدودة، المعتل مقصور ممدود منقوص. عند علماء الصرف يزيدون الممدود. المقصور تعريفه مر معنا، ما هو تعريفه؟ ما تعريف المقصور؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ألف، ألف مقصور، ألف لازمة. لما سمي بذلك؟ قيل مقصور عن المد يعني لا يمد، وقيل مقصور عن ظهور الحركة. الممدود تعريفه ضد ما هو المد لغة زيادة، والممدود المقصود الذي آخره همزة. طيب لما سمي بذلك؟ للمد، جواز مده. منقوص تعريفه هو الاسم المعرب الذي آخره يا لازمة مكسور ما قبلها، سمي بذلك لنقصه بحذف لامه عند التنوين قاض، لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات. حذف ياء المنقوص، ياء المنقوص تحذف بثلاثة شروط. الأول إذا لم يقترن بأل، إذا لم يكن منصوبا، إذا لم يكن مضافا. لكن قلنا إذا لم يكن بأل وقد تحذف، مر معنا مثال الكبير والداعي، وكذلك قد تحذف في كما قال والثاني منقوص، والثاني في بيت الألفية. طيب إعرابه المقصور يقدر فيه الضمة والنصب والجر للتعذر، والمنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر الفتحة لخفتها، هذا القول المشهور. هناك من العرب من يظهر الحركات جميعا كالصحيح، وقيل وهناك لغة عند العرب أنه يعامل كالمنقوص بمعنى لا تقدر عليه الحركات جميعا، واضح؟ طيب المعتل من الأفعال تعريفه كل فعل آخره ألف أو واو أو ياء. أقسامه، أقسام الفعل من حيث الصحة والإعلال، صحيح سالم مهموز ومضعف، هذا معروف عندكم. والمعتل مثال أجوف ناقص لفيف، واللفيف على قسمين لفيف مفروق ومقرون. إعراب المضارع المعتل تقدر الضمة فيما آخره ألف وواو أو ياء، الفتحة تقدر، الفتحة تقدر فيما آخره آخره ألف، الجزم بالحذف، وقد يجزم بالسكون لا بالحذف، واضح. وقلنا قد تحذف، مر معنا أم لا؟ قد تحذف يوم يأتي، قد تحذف الياء هنا تقدر، وقد تحذف وقد يحذف حرف العلة لغير ناصب أو جازم. طيب للتخفيف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النكرة والمعرفة، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. تراجعون ما سبق، نحن الآن ربما وصلنا إلى يعني نصف العشر. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.